بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من المحاضرات التدريبية لدورة تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذا الدرس إن شاء الله ثلاث رؤى مع الشرح والتحليل وتعبير هذه الرؤى. نبدأ على بركة الله بالرؤية الأولى. الرؤية الأولى طبعا هي لشاب من دولة مسلمة، وهذا الشاب يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بتحسن الأوضاع وبالاستقرار في حياته. يعني هو شاب مسلم نحسبه من الصالحين إن شاء الله، وهو غير متزوج، ويعني ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن تتحسن أحواله وتتحسن أوضاعه في الحياة. طيب، رأى هذا الشاب أنه يقف مع شخص محتاج أمام باب المسجد، يعني كأنه أمام باب المسجد ويقف مع شخص أحد المحتاجين أو الفقراء، وعلى رصيف المسجد مبلغ وقدره 250 ريال، 250 ريال، وكان بداخل المبلغ بداخل ظرف، وقام هذا الرجل بفتح هذا الظرف، وعندما فتح الظرف فرحا شديدا ويقول، يعني فرح وقال يا الله يا الله 250، وهكذا، يعني فرح فرحا شديدا في الرؤية. طبعا الرجل المحتاج، وكان طبعا صاحبنا اللي هو صاحب الرؤية كان يقف معه. طيب، أنا كمعبر طبعا انتهت الرؤية، أنا كمعبر عندما أرى هذه الرؤية أول شيء لابد أن أسأل الرأي عن أحواله، ولابد أن أسأله أيضا عن أحوال هؤلاء الذين ظهروا في الرؤية وعلاقته بهم، إن كانوا أشخاص مجهولين أو أشخاص معروفين. طيب، الرجل الذي رآه في الرؤية، هذا الرجل المحتاج، أول شيء سألت صاحبنا وقلت له هل تعرف هذا الرجل في الواقع؟ قال نعم أعرفه، هو رجل محتاج وأنا ساعدته في الواقع، وأنا ساعدته في الواقع. طيب، لماذا هذا السؤال من الأساس؟ لأن هذا الرجل المحتاج الذي ظهر في المنام، أو كل شخص يظهر في المنام، يعتمد تعبيره بشكل أساسي على علاقتك به أو علاقة الرأي به. يعني هذا الشخص لو بينك وبينه عداوة، إذن فظهوره في المنام يدل على عدو. لو بينك وبينه مثلا هو شخص يعلمك الدين، فهو رمز للدين وللعلم الشرعي، وهكذا. هذه مسألة مهمة، حتى الأقارب الذين يظهرون في هذه الرؤى من المهم للرأي، أو طبعا المهم للمعبر يعني لتعبير الرؤية، أن يعرف المعبر طبيعة علاقة الرأي بهؤلاء الناس. طيب، هذا رجل محتاج ظهر في الرؤية، قلت له هل تعرف هذا الشخص أصلا؟ قال نعم أعرفه، وأحسنت إليه من قبل. طبعا هذا يعني يقوي معنى الخير في الرؤية، وأن الخير هذا عائد على صاحب الرؤية. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. يعني هذا المحتاج الذي رآه في الرؤية هو أصلا شخص أحسن الرأي إليه في اليقظة، وبالتالي كل من يعني أحسنت إليه في اليقظة فرأيته في المنام، فهذا الإحسان وهذا الخير مردود إليك، الجزاء من جنس العمل. هذه مسألة مقررة في تعبير الرؤية، أنت أحسنت إلى طفل صغير ثم رأيته في المنام، هذا يدل على خير لك أنت، يكرمك الله، هذا عملك الصالح يكرمك الله سبحانه وتعالى به. طيب، هذا الرجل أنا قلت له، طبعا قلت له هذا الرجل الذي وجد 250 ريال في الأرض أو في الرصيف، و يعني فرح بها فرحا شديدا، هذا رمز لك أنت ولتحسن ظروفك أنت. لماذا أيضا؟ لماذا قلت له هذا؟ لابد أن نعرف يا جماعة الخير أن الرؤية تدور كلها حول رأيها، يمكن أن ترى لأشخاص آخرين، نعم هذا جائز، ولكن الغالب والأغلب أن الرؤية، أن رأي الرؤية هو المركز الذي تدور حوله كل المعاني في الرؤية. وبالتالي هذا المحتاج ليس رمزا لنفسه بكل تأكيد، وإنما هو رمز لهذا الرأي، رمز لهذا الرأي. طيب، قال لي أنه وجد 250 ريال في الأرض على الرصيف. طيب، خلينا نتكلم أولا عن الأرقام، دلالة الأرقام، ثم نتكلم عن الرصيد وعن الظرف. أول شيء دلالة الأرقام، الرقم 250. طيب، طبعا لما تكون الأرقام هنا ظاهرة في شكل عملة، العملة هنا رمز لماذا؟ رمز للظروف، رمز للظروف وللمعيشة. وكذلك الرصيف أيضا رمز للظروف والمعيشة التي يعيشها الرأي. لماذا؟ لأن الناس يمشون على هذا الرصيف، الناس يمشون، هو مخصص لسير الناس في الشوارع، وكأنه يدل على الأحوال الاجتماعية للناس أو الأوضاع الاجتماعية لهم، وكأنه رمز للمعيشة وللحركة الناس في الحياة. وبالتالي كل هذه أمور تدل على المال، يدل على المعيشة، والرصيف يدل على المعيشة، والظرف الذي وجد فيه المال يدل على الظروف التي يعاني منها الرأي نفسه. طيب، الرقم 250. الأرقام بصفة عامة، هناك بعض الأرقام التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف صراحة، وهناك بعض الأرقام بتكون مركبة بنفصل بينها وبنضم المعنيين. يعني مثلا رقم 250، ننظر في القرآن الكريم هل ورد الرقم 200؟ نعم ورد. الرقم 50، هل ورد الرقم 50؟ نعم ورد. ثم نضع لهذا معنى وهذا معنى، ونضع المعنيين معا، نضع المعنيين معا لنكون معنى واحد. طيب، كيف يحدث ذلك؟ خلينا نشوف مثال هنا. طبعا هو الرأي هنا وجد 250 ريال. طيب، الـ200 ذكرت فيه القرآن الكريم، الرقم 200. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن فالـ200 هنا ترتبط بالأمور، يعني بالهزيمة، بالهزيمة أو الأشياء، الأمور التي يكون فيها الإنسان مغلوبا على أمره، مغلوبا على أمره ومهزوما. وبالتالي الـ200 في الرؤى بتدل دائما أو غالبا على الظروف الصعبة، الظروف الصعبة. طبعا نحن نأخذ نفسر هذا الرقم في سياق ما نعرفه عن الرأي، أنه يدعو بتحسن الظروف، وفي سياق ما الرموز الرؤية، الرصيف اللي بيدل على الظروف، والظرف اللي بيدل على الظروف، وقصدي الرصيف اللي بيدل على المعيشة، الظرف الذي يدل على الظروف التي يمر بها الرأي. وطبعا الرجل الذي أحسن إليه. طيب، يبقى إذن الرقم 200 في المنام يمكن أن يدل على هذه الظروف الصعبة، صعوبة الظروف. طيب، والرقم 50، الرقم 50 أيضا يدل على نقص، نقص أو احتياجات معينة أو أنواع معينة، وقد يدل على يعني أمور يريد الرأي أن يستكملها، سواء في دينه أو في دنياه، سواء أمور غير مكمولة سواء في الدين أو في الدنيا. لماذا؟ يعني لقول الله عز وجل طبعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني هذا 50 إلا 50 عاما، هو لبث فيهم 1000 سنة، ولكن كانت هذه 50 عاما هي إيه اللي فيها نقص، يعني كأن هي المستثناة، يعني 1000 سنة لبث فيهم يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن يعني كانت 50 سنة هذه مستثناة. فنعبر 50 أيضا بالنقص، أمور فيها نقص في الدين والدنيا، يعني الرأي عنده مشاكل، عنده مشاكل. فكأن هذا يعني هذه الماء، هذا المال الذي وضع في هذا الظرف ثم أخذه هذا المحتاج ففرح به هو رمز لزوال هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الرائي، يعني يذهبها عنه الله سبحانه وتعالى بما فعل هذا الرائي من الخير، بما فعل هذا الرائي من الخير. يبقى إذن التعبير أن ما كان من مشاكل في المعيشة وما كان من صعوبات في الحياة وفي الظروف عند الرائي سيزول بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتتحسن هذه الأمور، ويكرم الله سبحانه وتعالى الرأي بما فعل من الخير، بما يفعل من الخير مع الناس. وهكذا يكون في الرؤية ليس فقط التعبير ولكن ترغيب الناس في الخير. يعني هذه الرؤى ليست فقط، هذه الرؤى ليست فوازير، الرؤى نحن نرغب الناس في الخير وندفعهم إلى الخير ونقربهم إلى الله ونعينهم على الدين بهذه الرؤى كما يتبين. طيب خلينا ننتقل بمشيئة الله إلى رؤية أخرى. والله الرؤية الأخرى دي هذه يعني كانت من أغرب الرؤى التي عرضت عليها، وهي جاءتني من إحدى الدول المسلمة. وتقول الرؤية يعني هي رؤية منقولة عن أحد الأقارب، يعني رأتها إحدى القريبات لقريبتها، فجاءتني قريبتها اللي هي رؤيت لها الرؤية. لماذا؟ لتخبرني بها وتسألني عنها. طيب تقول من نقلت الرؤية أو التي رؤيت لها الرؤية أن الرائية رأت أن أمها، يعني أم الأم التي رؤيت لها الرؤية، جالسة معها في الصالة، ودخلت عليها امرأة وسألتها الأم هل المؤذن سوف يؤذن؟ فقالت لها المرأة لا، المؤذن لن يؤذن من بعد هذا اليوم. ثم كررت الأم السؤال والمرأة تجاوب نفس الإجابة. ثم خرجت المرأة ودخل والد الأخت اللي بتحكي اللي هي اللي رؤيت لها الرؤية، وسأل الأم، هو الذي يسأل الأم، فيقول لها هل المؤذن يؤذن؟ فقالت الأم لا. ثم خرج الوالد وهو متضايق، وطبعا هذا الوالد متوفى منذ وقت قريب، هذا الوالد أصلا متوفى منذ وقت قريب. طيب يبقى إذن الرؤية مرة أخرى تتحدث عن أم وابنتها، يعني كانت الفتاة موجودة في الرؤية، الفتاة اللي هي الرائية رأت أم الفتاة التي نقلت لي الرؤية، يعني الفتاة اللي هي رأت الرؤية رأت أم الفتاة التي نقلتها لي أنا للتعبير. طيب فهي هذه الفتاة التي رأت أم الفتاة التي نقلت لي الرؤية، وكأن هذه الأم دخلت في الصالة في بيتها في منزلها، ودخلت عليها امرأة لا تعرفها. فهذه المرأة الغريبة الأم سألتها، قالت لها هل المؤذن سوف يؤذن؟ فهذه المرأة الغريبة قالت لها لا، لن يؤذن بعد هذا اليوم. وكررت الأم السؤال والمرأة تجاوب نفس الإجابة. ثم خرجت، ثم دخل الوالد اللي هو متوفى أصلا، وسأل الأم نفس السؤال هل المؤذن يؤذن؟ فقالت الأم لا. ثم خرج الوالد وهو متضايق. طيب طبعا هذه الرؤية كانت من أعجب ما عرض عليه. من المهم للمعبر عندما تعرض عليه أي رؤية يعني فيها غرابة شوية إن هو يبتدي يستحضر فورا، أولا طبعا يستعين بالله عز وجل، ثم يستحضر أن هذه الرؤية أو هذه الرؤى أو تعبير هذه الرؤى له إطار معين وله أهداف معينة. الإطار الذي يعمل فيه هو إطار الدين وأصوله وقواعده والدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله هذا إطار، هو الإطار الأهم حتى في الأمور الدنيوية أو الرؤى التي فيها أشياء دنيوية. طيب خلينا نتحدث عن مثل هذه الرؤية. طبعا المرأة المجهولة في الرؤية، المرأة المجهولة في الرؤية من الأشياء التي تدل عليها، قد تدل على امرأة أخرى مثيلتها، وقد تدل أيضا على الدنيا، وقد تدل أيضا على الدنيا. لماذا تدل المرأة على الدنيا؟ هذا تعبير من التعبيرات الشائعة في تعبير الرؤية، مسألة أن تدل المرأة على الدنيا. لماذا؟ لقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب، يبقى إذن النساء هم من متاع الحياة الدنيا. إذن فالمرأة، وطبعا هناك يعني أشياء أخرى ذكرت في الحديث الشريف: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وحبب إلي من دنياكم النساء، وهناك أمور كثيرة، وكون المرأة فتنة، وهذه أمور كثيرة تجعل جعلت يعني علماء تعبير الرؤية تاريخيا يعبرون المرأة على أنها نعمة الدنيا ونعيم الدنيا وفتنة الدنيا ومثل هذه المعاني. أن هذا تعبير من التعبيرات التاريخية لهذا الرمز، يعني مسائل يعني موروثة منذ يعني من قديم هذا التعبير. طيب، نلاحظ هنا شيء مهم أيضا، أن الأم اللي ظهرت في الرؤية هي التي تسأل المرأة المجهولة، وتكرر عليها السؤال: هل المؤذن يؤذن؟ ولكن عندما دخل الأب كان الأب هو الذي يسأل الأم ويقول لها: هل المؤذن يؤذن؟ يعني لاحظ معايا النقطة دي، إن الأم في الرؤية هي اللي بتسأل المرأة المجهولة وكررت عليها السؤال، أما عندما دخل الأب فأصبح هو الذي يسأل الأم نفس السؤال. طيب، ما يمكن أن يكون تأويل ذلك؟ إحنا عندنا يعني مشاكل في المجتمعات الإسلامية، مشاكل في المجتمعات الإسلامية، ومن أهم هذه المشاكل أن الإنسان يطلب الدنيا ويجري وراءها ويسعى فيها ويتغافل عن أمر الآخرة. يعني أنت تطلب الدنيا فلا تحصلها ولا تجدها، والله سبحانه وتعالى يطلبك ولا يجدك، وهكذا. أنت تطلب الدنيا مرة أخرى، أنت تطلب الدنيا فلا تجدها، والله تعالى يطلبك فلا يجدك، وهكذا. وهكذا أحوال الكثير من الناس عندنا في العالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. طيب، الأم، طيب أما بالنسبة للأذان، ما معنى سؤال هل المؤذن يؤذن؟ طبعا الأذان رمز له، رموز كثيرة، أو له يعني معاني كثيرة، من بينها مثلا أنه يرمز للراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، يعني قم فأذن، قم فأذن. فالأذان هو راحة له، يرمز له راحة الإنسان، راحة الإنسان. وقد يرمز الأذان أيضا للدين وما فرضه الله سبحانه وتعالى، وداعي الحق. لماذا؟ لأنه يدعو الناس إلى الصلاة، فهذا هو نداء الحق وداعي الحق، الذي يعني كأنه يعني إيه رمز لما يدعو يعني للإسلام، ولما يدعو إليه الإسلام، وللسعي للآخرة، وهكذا. طيب، المرأة تسأل الأم، يعني تسأل المرأة وتلح عليها في السؤال، هذا كأنه رمز للمسلم الذي يطلب الدنيا ويلح في طلبها. هل المؤذن يؤذن؟ طيب، لماذا تسأل هذا السؤال؟ السؤال أي أصلا في المنام رمز للطلب وللسعي، الإنسان يطلب الشيء ويسعى فيه. فالأم بتسأل المرأة المجهولة هل المؤذن يؤذن، هذه المرأة الأم تطلب الدنيا، تطلب شيئا من الدنيا، تسعى في الدنيا، تسعى في أمور دنيوية وفي تحقيق مصالح ومنافع وأمور دنيوية. ثم تكرر الأم السؤال على المرأة هذه، فإن يعني فسعيها سعي متكرر، يعني الإنسان مصر يسعى بكل قوته وكل اجتهاده في أمور الدنيا. طيب، الأذان أصلا في هذا السياق يرمز لماذا؟ يعني لماذا قالت لا هل المؤذن يؤذن؟ يعني وكأنها تريد أن تسعى في هذه المصالح لتحقق الراحة في الدنيا، الراحة في الدنيا. أو نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، فكأن الأذان هو رمز لما يريح الإنسان. فالمرأة تسعى لتحقيق، تسعى في الدنيا لتحقيق الراحة وتحقيق الرفاهية ومثل هذه الأمور. طيب، وعندما دخل الوالد المتوفى، الوالد المتوفى هنا لأنه متوفى، مسلم متوفى، يمكن أن يرمز لما يتعلق بأمور الآخرة، لما يتعلق بأمور الآخرة. وهنا الوالد هو الذي يسأل الأم فيقول لها هل المؤذن يؤذن؟ فأجابت الأم لا. وهذا رمز لما يعني لله سبحانه وتعالى يطلب المسلم، الله عز وجل يطلب المسلم. هذا الوالد المتوفى الذي سأل الأم فقال لا هل المؤذن يؤذن، ثم خرج الأب متضايق بعد أن قالت له الأم لا. فكأن هذا رمز، رمز لأن الله عز وجل يطلب المسلم ليسعى في الآخرة، يسعى لها سعيها، ويعني ولا يجد المسلم، ولا يجد المسلم. طيب، وهذه أمور طبعا تغضب الله سبحانه وتعالى، وأنا أعوذ بالله من غضبه. طيب، يبقى إذن التعبير هنا المسلم، المسلم يطلب الدنيا ويلح في طلبها فلا يجدها، والله سبحانه وتعالى يطلب المسلم، يطلب المسلم ليعطيه الجنة فلا يجده. وندعو، يعني ندعو الأم في هذه الرؤية ونقول لها، يقول الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب، يعني إحنا الرؤية طبعا فيها موعظة، هذا نوع من أنواع الرؤى اللي فيه موعظة، وكثيرا ما تأتي الرؤى بمثل هذه المواعظ، بمثل هذه المواعظ المفيدة للمسلم. طيب، خلينا أيضا نتحدث عن رؤية أخرى، وطبعا أنا بخصوص هذه الرؤية صحيح حتى لا أنسى، من الممكن أيضا في داخل الموعظة اللي بتقدمها الرؤية أن يدعو، يعني يتحدث المعبر بآيات القرآن الكريم، وأن يدعو الرأي إلى ما فيه الخير. يعني من المهم جدا يا جماعة الخير إنك أنت عندما تعبر كل رؤية أن تسأل نفسك ما هي الفائدة وما هي المنفعة التي يجنيها الشخص أو الرأي من هذا التعبير. لابد أن تكون هناك يعني ليس بشرى فقط في الدنيا أو ليس مصلحة، وإنما تكون هناك أيضا لا مانع أبدا من وجود قليل من الموعظة ومن الإرشاد ومن الوعظ ومن النصح، ومن النصح. وكلما كان المعبر لديه يعني حسن دراية وحسن اطلاع وثقافة في الدين والدنيا، كان لهذه الأمور، كان لأداء هذه الأمور أفضل وأحسن. طيب، خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى، وهي رؤية طويلة بعض الشيء، وأنا عارف أنتوا يمكن بعضكم بيحب الرؤية الطويلة. طيب، الرؤية الطويلة عندنا، الرؤية الطويلة هذه بقى لرجل متزوج، رجل متزوج. هذا الرجل المتزوج عنده بعض يعني أهل الزوجة، وهم مشتهرون بالحسد والعياذ بالله. يعني الرجل متزوج وعنده بعض أهل الزوجة يشتهرون، يعني كثير منهم يشتهرون بالحسد وكذا، يعني والرجل ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وأكرمه، فزادت مسألة الحسد هذه، زادت مسألة الحسد. وطبعا ما علمناه من الرأي أنه اشترى بيتا، وهذا طبعا سبب حسدا شديدا، يعني سبب حسدا شديدا بين أهل الزوجة على وجه الخصوص. طيب، ففي ليلة، في ذات ليلة نام هذا الرجل فرأى أنه وزوجته في يعني في شقة، وكأن الشقة ملكهما، يعني كأنها شقة غريبة ولكنها ملكهما، وكأن أهل الزوجة هؤلاء احتلوا الشقة، احتلوها، يعني كأن الشقة فيها غرف وكأن أهل الزوجة احتلوا هذه الشقة. طيب سألت يعني الرأي، طيب هل رأيت أشخاص معينين من أهل الزوجة؟ قال نعم رأيت ثلاثة، رأيت منهم ثلاثة، وكأني أعلم أن الباقين قد احتلوا الشقة، ولكن من رأيتهم فعلا كانوا ثلاثة. أول شيء رأيت خالة من خالات الزوجة، وكانت تحتل أفضل غرفة في الشقة وتنام فيها طيب ثم رأيت الأم، أم الزوجة، وكانت تجلس في غرفة المعيشة. ثم رأيت خالة أخرى من خالات الزوجة، وكأنها تنام على الأرض ومغطاة بملاءة بيضاء، وكأنني طبعا أي الرأي يعني كأنه يقول لزوجته، يعني كأنه يحاول أن يبحث عن زوجته في الشقة، وعندما وجدها كأنه قال لها يعني هذه شقتنا، ويعني الأهل احتلوها بالكامل، ونحن لا نستطيع أن نلتقي أنا وأنت أو يعني نفعل أي شيء، يعني الشقة كأنها يعني ملك للزوج والزوجة، ولكنهم عاجزون أن يفعلوا أي شيء في شقتهم بسبب احتلال الأهل لها. طبعا أنا عندما سألت الرأي قال فعلا هناك حسد من أهل الزوجة، وهناك وقد سبب ذلك الكثير من المشاكل بين الزوجين، يعني نعوذ بالله من هذه الأمور. طيب أنا أخبرت وقلت له شوف يا أخي، يعني شوف، هو طبعا هذه الخالة التي احتلت أفضل غرفة في الشقة ودخلت فيها ونامت فيها، قلت له اذكر لي أحوال هذه الخالة، قال هذه أسوأهم، أسوأهم أكثرهم شرا. فقلت له نعم صدقت، فإنها احتل يعني في الرؤية احتلت أفضل غرفة في الشقة ودخلت ونامت، ولكن نومها لعل الله عز وجل يكفيكم شرها، لأن من نام كفي شره، يعني هي فعلا حسودة ولعلها أكثرهم شرا، ولكن لعل الله عز وجل يكفيكم شرها. طيب وبالنسبة للأم التي وجدت في غرفة المعيشة، قلت له أو يعني أنا قلت للرأي، قلت له اذكر لي أشياء عن أحوال الأم. قال الأم طيبة ولكنها يعني حالتها المعيشية ضعيفة، وتتمنى من الابنة أن تساعدها قليلا. قلت له صدقت، فهذا هو التعبير، رؤية الأم في غرفة المعيشة في هذه الشقة التي تمتلكها أنت، معناها أن الأم تريد الفتاة، يعني تريد منكم المساعدة، تريد منكم المساعدة على أمور المعيشة، يعني لعلها لا تحسدكم ولكن تريد فقط منكم أن تعينوها في أمور المعيشة. طيب قال سألت وقلت له الخالة التي نائمة على الأرض ومغطاة بملاءة بيضاء، قال لي هذه أفضلهم، هذه أفضلهم، هذه تخدمك بلا مقابل. قلت له صدقت، فإنها موجودة في الشقة ونائمة على الأرض، وهذه يعني النوم على الأرض هذه نومة صعبة جدا، والملاءة البيضاء أيضا تزكيها. قلت له هذه طيبة، هذه طيبة، وهذه مزكاة في الرؤية، لأن النوم على الأرض مسألة صعبة وتؤذي تتعب الجسم، يعني وهذا ليس أمرا طبيعيا أن ينام الإنسان على سجادة ولا ينام على الأرض. فقلت له هذه امرأة تؤثر على نفسها، هذه أفضلهم، أما هذه التي احتلت أفضل غرفة في الشقة ونامت هذه أسوأهم والعياذ بالله، كفاكم الله شرا. أما الأم فهي تريد أن تنتفع فقط من يعني تنتفع يعني تعينوها أو تساعدوها في المعيشة. طيب سألني وقال لي طيب أما بقية الأهل الذين لم أرهم، يعني هم كأن الأهل كلهم احتلوا الشقة لكنني لم أرى إلا هؤلاء الثلاثة. قلت له هؤلاء الذين لم يظهروا في الرؤية، وأنت تعلم في ضميرك أنهم احتلوا الشقة، يتقلبون بين هذه الأحوال الثلاثة لهؤلاء الثلاثة الذين رأيتهم. قال لي وكيف ذلك؟ قلت لهم هم في بعض الأحيان يحسدوكم، وفي بعض الأحيان يرغبون في الانتفاع منكم، وفي بعض الأحيان تغلب عليهم روح يعني القرابة والإحساس بالمسؤولية فيعينوكم ويؤثرون على أنفسهم. قلت له هم يتقلبون بين هذه الحالات الثلاث، وأنتم حاولوا قدر الإمكان أنكم يعني لو استطعتم أن تعينوهم قليلا، تحسنوا معاملتهم قليلا، وتتجنبوا يعني حاولوا أن يعني تشجعوا ما عندهم من الخير، ويعني وتتجنبوا ما فيه من الشر. لأن الإنسان أحيانا بيكون فيه الخير، يعني بيكون فيه الخير ويكون فيه الشر. بعض الناس الخير غالب فيهم على الشر، وبعض الناس الشر غالب فيهم على الخير، وكثير من الناس يتأرجحون بين هذا وذاك، يعني يتأرجحون لا الخير غالب ولا الشر غالب، يتأرجحون بين هذا وذاك. فقلت له هؤلاء من هذه النوعية، أحيانا يكونون ناس طيبين وصالحين ويعينوكم ويكرموا يعني ويتعاملون معكم معاملة ممتازة، وفي بعض الأحيان يحسدوكم، وفي بعض الأحيان يتمنوا أن ينتفعون منكم، يعني هم يتقلبون بين هذه الأحوال. قال لي صدقتهم كذلك فعلا، في بعض الأحيان هكذا، وفي بعض الأحيان هكذا، وفي بعض الأحيان هكذا. طيب قلت له أنتم حاولوا أنكم تتعاملوا معهم بما يرضي الله، ولا تستفزوا ما فيهم من شر، وشجعوا ما عندهم من الخير، يعني أحسنوا إليهم، أحسنوا معاملتهم وهكذا. طيب هذه طبعا يعني طبعا، وقلت له طبعا عليك بالرقية الشرعية، القرآن الكريم في المنزل لدرء هذه العيون وهذا الحسد. نسأل الله عز وجل أن ألا نكون من الحاسدين ولا من الحاقدين، لأن هذا من شر ما ابتلي به الإنسان. ولا يجتمع إيمان وحسد كما جاء في الحديث الشريف، لا يجتمعان أبدا. يعني نسأل الله عز وجل أن يطهرنا وأن يطهر قلوبنا من هذه الأدواء السيئة. طيب أرجو أن تكون هذه الرؤى يعني قد أعطتكم بعض المعلومات المفيدة وبعض التدريب النافع إن شاء الله لكيف يمكن تعبير مثل هذه الرؤى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم، وينفع بكم وينفع بنا وبكم إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.